الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب من أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الطلاق. الدرس الرابع من قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآلسة وغير مدفون بها ومن بان حملها، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: مطلقة نساء فيقع فيه وإن لم ينوي جاز أو هازم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الجرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد ذكرنا في المجلس الماضي أن الطلاق من حيث حكم الشرع إما أن يكون طلاقا سنيا أو طلاقا بدعيا أو طلاقا لا سني ولا بدعي. هذه ثلاثة أقسام: من طلق زوجته إما أن يطلقها وهو مصيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث، وإما أن يطلقها وقد وقعت البدعة، وإما أن يطلقها طلاقا لا يوصف صاحبه بسنة ولا ببدعة. بينا الطلاق السني والطلاق البدعي وضابط البدعة والسنة. بقي السؤال في القسم الثالث، وهو نوع من النساء كما ذكر المصنف رحمه الله لا يوصف طلاقهن بالسنة ولا يوصف بالبدعة. فقال رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة في صغيرة. يعني إذا طلق الصغيرة التي لم تحل بعد فإن طلاقه لها لا يوصف بكونه سنيا ولا يوصف بكونه بدعيا، لأن الصغيرة لا تحل، وطلاق السنة متعلق بالحيض بحيث يطلقها في طهر وأيضا لم يجامعها في ذلك أطلقها. فالمفسدة والضرر المترتب على التطبيق في الحيض أو المفسدة والضرر المترتب على التطبيق في حال جماعها في طهر جامعها فيه غير موجودة في حال التطبيق للصغيرة. فالصغيرة لا تحيض، فلا تطول عليها العشاء ولا يخشى أن تكون حاملا. فهو إذا طلق على بينة من أمره، ولذلك تقول الصغيرة ليس فيها المحاذير. مثال ذلك: رجل تزوج بنت سبع أو بنت ثمان أو بنت تسع سنين ولم تحل بعد، أو تزوج بنت عشر سنين ولم تحل بعد، فهذه التي لم تحل بعد إذا كانت ليست بك يعني مثلا في سن العاشرة مثلا ولم تحل بعد، فإنه يطلقها ولا يطيل عليها عدة، لأن عدتها بالأشهر، بعد طلاق إلى تحسب الأشهر وينتهي الإسلام، وهي ليست بحامل، يعني لا يخشى ليس في طهر، لأن البدعة جاءت في الطهر الذي جاء في خشية أن تصبح حاملا فيندم على طلاقها. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم كما هو مشهور عن علي بن مسعود رضي الله عن جميع: لا يطلق أحد بالسنة فيندم. لا يطلق أحد بالسنة يعني يطلق طلاق السنة ويكون نادما، لكن لو طلق طلاقا بدعيا في ظهر جامعها فيه لاحتمل أن تكون المرأة حاملا منه فيندم، لأنه كيف يطلقها وهي أم لولده، والناس تنجب ويحصل فراق بينه وبين أم لولده،

أو يظهر منه فعل، الفعل كاليد كأخذ أو تضرب، تنزل وإيجاب، الرجل تمشي، ترفع توضع، هذه أفعال. فعندنا في الظاهر القول والفعل، في الباطن النية فقط، الباطن فيه النية. فالذي يطلق لابد أن يبحث العلماء فيه اللفظ، لأن الطلاق راجع إلى الألفاظ. فكأن باب الطلاق من حيث الأصل مركب على ظاهر المكلف، ومن حيث الاعتداد وعدم في مسائل اعتبرها العلماء وأجمعوا عليها يعتد بالنية. ففي الطلاق ظاهر وفيه باطل، ولذلك يقسم العلماء الطلاق إلى طلاق الديانة وطلاق الحكم وطلاق الديانة والحكم، ثلاثة أنواع للطلاق: طلاق الديانة وطلاق الحكم وطلاق جامع بين الديانة والحكم. طلاق الديانة كمثلا رجل يتلفظ بكلمة تحتمل الطلاق وغير الطلاق، فسئل قال ما قصدت الطلاق، قال للناس ما قصدت الطلاق، وهو في باطنه قد قصد الطلاق، فبينه وبين الله المرأة عليه حرام، ولو كانت الطلقة الأخيرة فإنه يعيش معها بالزنا والعياذ بالله. هذا ديانة فيما بينه وبين الله. ومثل رجل قال امرأته هي طالق وكانت الطلقة الأخيرة ولم يخبر أحدا ولم يخبر المرأة، فالمرأة فيما بينه وبين الله طالق، فلو عاشرها وهي لا تعرف بتطليقه فإنها طالقة ديانة فيما بينه وبين الله، وإن لم يصدر حكم لطلاقها في الظاهر. هذه النية. أما بالنسبة للفظ المكلف فتارة نقول لها أنت طالق، طلقتك، صفحتك، فارقتك، أنت خلية، برية، فتى، فترة، انحرج، الحقي بأهلك، غربي عن وجهي، اخرجي من بيتك، ليس لي بامرأة، لست بامرأتي. كل هذه ألفاظ فيها احتمال أن يقصد الطلاق واحتمال أن لا يقصد الطلاق. وأيضا هذه الألفاظ إذا تلفظ بها وثبت عند القاضي أنه تلفظ بها فإنه في ألفاظ يحكم بظاهرها ويقول حكمت أن زوج الطلاق، وإن كان في الحقيقة أنه لم يقصد الطلاق. فمثلا رجل أراد أن يقول لامرأته طلبتك فقال طلقتك، والله يعرف فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه لم ينوي الطلاق وأنه قصد طلبتك. مثلا في الخصومة، اشتدت الخصومة، غضبت المرأة وغضب الرجل، فجرت العادة أن الرجل يطلب خصمه ومن أساء إليه أن يسامح، فأراد أن يقول لها طلبتك، يعني طلبتك إساءتي أن تعفي عنها، فقال طلقتك. ففي هذه الحالة، في هذه الصورة، لصاق المجلس لصاق طلب، وصعب أن يقول عند القاضي لم أقصد الطلاق، لأنه فيه قرائن مشتبهة على أن الخصومة تدل على أنه يريد ماذا؟ الطلاق، فجاء بصريح الطلاق في موقف لا يحتمل غير الخصومة، فصعب أن يقول ما نوي، فبينه وبين الله زوجه، وحكم القضاء أنها طلقة، لكن القضاء لا يحل حرام ولا يحرم حلال، لكن في الظاهر يحكم. مثل الشاهد إذا شهد أنه رأى الزاني يزني والعياذ بالله وليس هناك معه شاهد آخر، فشهد شهادة الحكم أنه زنى ولم يكتم النصاب يجلد حتى القتل، والله يقول أولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكمه سبحانه أنهم كاذبون، لكن من ناحية الديانة ومن ناحية فهو صادق والرجل مقذوف، ويجب عليه الشاهد أن هناك في الطلاق ما هو ديانة وهناك ما هو حكم. وإذا قال العلماء تجد في كتب العلماء قبل أن ندخل في التفصيلات في كتاب الطلاق تجدهم يقولون تطلق ديانة وتطلق حكما، وتارة يقول ينفعه ديانة ولا ينفعه قضاء. إذا قالوا قضاء وحكما فالمراد ماذا؟ الظاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إليه فلعل بعضكم أن يكون ألحن بشدته من بعض فإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. فأخذ العلماء من هذا أصل أن الحكم في القضاء على ما يسمع. الحقيقة هذه أمرها إلى الله، تنتقل الخصومة إذا كان خالفت الحقيقة اللفظ الموجود والظاهر الموجود تنتقل الخصومة من خصومة الدنيا إلى خصومة الآخرة. فالشاهد عندنا في الطلاق النية، وعندنا في الطلاق اللفظ، فمن طلق فلا يخلو من ثلاثة أحوال. قبل أن ندخل لتفصيلات الألفاظ، إذا طلق المطلق من حيث النية واللفظ لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تجتمع نيته ولفظه على الطلاق، وإما أن يطلق بالنية ولا يتلفظ، وإما أن يطلق باللفظ دون النية. فأصبحت القسمة العقلية في الأصل أربعة، لكن في العمل ثلاثة: أن يطلق بالنية وحدها، يعني ينوي في قلبه ويعلم على أنه يريد أن يطلق زوجته، هذا طلاق بالنية. وإما أن يتلفظ بلفظ الطلاق وليس في النية أن يطلق، فهذا طلاق اللفظ. وإما أن يجمع بين ظاهره وباطنه فيطلق بنيته وقوله. وطبعا الرابع اللي ألغيناها أن لا يطلق لا باللفظ ولا بالنية، هذا ليس بطلاق، قسم العقلية تحتمله لكنه ليس له تأثير في الحكم. فأما إن طلق بنيته، فمثاله رجل آذق لزوجته أو سمع منها أمرا أزعجه، فنوى في قرارة قلبه وأقدم بكل ارتياح وبكل طمأنينة على أن يطلق، ولم يبق إلا أن يتلفظ، ولكن ما حدث منه اللفظ، فوصل إلى درجة عزم فيها تماما على الطلاق. قد يقع ذلك في حال خصومة، هذه صورة. وقد يقع مثلا تقول له: سيحضر والدي، اختصم معه فقالت له: انتظر حتى يأتي والدي ويتفاهم معك. فعزم في قرارة قلبي أنه لو جاء والدها يطلقها، فأصبح في قرار قلبي ليس عنده أي تردد أنه إذا دخل والدها البيت فالمرأة يسمعه طلاقا. فلما حضر والدها وواجه والدها استحيا، أو ذكره بالله، أو جاء مع والده رجل وذكره بالله، فانصرفت نيته من الطلاق إلى عدم الطلاق. فهذا عزم في نيته ولم يتلقب بلسانه، فوجدت فيه طلاق الباطن دون طلاق الظاهر. ومن أمثلة ذلك أن تقول المرأة، تشتكي المرأة مثلا زوجها في القضاء، فنظرا لكونها اشتكت أو كونها مثلا اشتكت عند غير القاضي كعمي أو خالي، عزم على أنه إذا حضر عند القاضي أن يطلقها. فلما حضر عند القاضي صرف الله قلبه، والله يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه، فرأى أن المصلحة تقتضي أن لا يطلق، ورأى أنه قد أعطى الأمر أكثر مما يستحق، وأن جلوسه بين يدي القاضي من أجل الإنصاف، أو وجد كلام الفرقة، أو وجد قاضيا موفقا ذكره بالله ووعظ فجمع الشمس وألف بين القلوب، فانصرفت نيته عن الطلاق. فالسؤال: إذا نوى الرجل أن يطلق زوجته ولم يتلفظ، فهل نؤاخذه بهذه النية أو لا؟ جماهير العلماء وجماهير الأئمة والسلف على أن نية الطلاق ليست بطلاق، وأن الرجل لو عقد في نيته وعزم عزيمة صادقة على الطلاق ولم يتلفظ فلا طلاق. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم الحنفية والشافعية والحنابل والظاهرية وأهل الحديث وطائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليه. القول الثاني يقول: من عزم الطلاق وقويت عزيمته واطمأن قلبه على أن يطلق امرأته فهي طالق بتلك العزيمة. وهذا القول قال به أئمة من السلف كالإمام محمد بن سيرين رحمه الله، ولما سئل عن فتواه في ذلك قال: قد علم الله أنه يريد طلاق زوجته، فجعل الإرادة والقصد كاللفظ، فقال: أليس الله قد علم واطلع؟ قال: هذا الاطلاع ما لم يعزم فيستوي أن يظهره أو يكنه، والله عز وجل علم منه أنه طلق فهو مطلق، كونه يتلفظ أو لا يتلفظ لا يؤثر. وهذا رواية عن الإمام مالك رحمه الله. فأصبح عندنا في المسألة قولين: بعض العلماء يقول مذهب مالك في المشهور عدم تطبيق النية، وهذا أقوى الأقوال، وبعضهم يقول مشهور مذهب مالك باعتبار النية، وإن كان الأقوى الأول. إذا ثبت هذا في السؤال، ما هو الدليل على وقوع عدم وقوع الطلاق أو على وقوعه؟ الذين يقولون من نوى لا نطلق زوجته اللي هم الجمهور، استدلوا بدليلين. أولهما أن الله سبحانه وتعالى نص على التطليق، فقال سبحانه: فإن طلقها، ونحن لا نطلع على النيات وحكم الشريعة في الأصل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله، فأصبح الأمر في مرده من حيث الأصل إلى الظاهر لا إلى الباطن في حكم الله عز وجل. وعليه قالوا إن الله تعالى قال فإن طلقها إذا طلقتم النساء، وهذا لا يكون إلا بأمر بين وهو لفظ المكلف. هذا دليل أول من كتاب من حيث الأصل أن الطلاق يحتاج إلى إظهار والنية ليس فيها ما يظهر أو ما يستكن، وهذا الدليل من أضعف الأدلة التي استدلوا بها، لكن أقوى دليل لهم حديث أبي هريرة الثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي أن حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز لأمتي أن حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولذلك أئمة الحديث رحمه الله عليهم ودواوين السنة ذكروا هذا الحديث في باب الاستشهاد على أن من طلق بنيته لا يقع طلاقه. فإذا الحديث إن الله تجاوز لأمتي والمجاوزة تدل على عدم المؤاخذة ما لم تتكلم أو تعمل، فدل على أنه لا يؤاخذ على النية ما دام أنه لم يتنفر. وهذا هو الحجة حقيقة، هذا الحديث هو حجة الباب وفيكم المسألة والعمل على هذا الحديث. طيب الأمر الثاني، دليل القول الثاني تدلوا بحديث أبي هريرة إنما الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. قال دل الحديث على أن العبرة بالنية، وهذا قد نوى وعدم فتطلق عليه امرأته، وقالوا هذا على الاعتقاد على أمور الاعتقاد، وقالوا إنه لو كان معتقدا بالكفر لكفر، فتطلق عليه امرأته يحكم بالطلاق بالنية كما يحكم بالردة بتغير القلب، يعني وجود عمل القلب. قالوا بجانب المؤاخذة، بجانب كل منهما مؤاخذا به، الطلاق مؤاخذ به والردة أيضا مؤاخذا بها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوة حجة السنة على مذهبه، وأن الله تجاوز عن أهل عما حدثت به القلوب ما تتكلم أو تعمل. وأما استدلالهم بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فعدة وجوه في الجواب عنه، وأمسك هذه الوجوه وأقواها أن حديث إنما الأعمال بالنيات عام، وحديثنا أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها خاص. ثم أيضا هناك وجه ثاني أن تقول إنما الأعمال بالنيات من حيث الأصل، يعني السلب والإيجاب، الإحسان والإساءة، إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى الخير اعتبرت نيته للخير، ومن نوى الشر اعتبرت نيته للشر. وفي الطلاق وفي المؤاخذة إن الله تجاوز لأمتي تستثني المؤاخذة وحدها، لأنه لا يؤاخذ إلا إذا وجد اللفظ، فدل على أنه لا يدخل في هذا العموم عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لوجود ما يخص. والعبارة المختصرة تقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت فيه نفسها ذات دلالة واضحة على أن من حدث نفسه بشيء لا يؤاخذ به، كما لو حدث نفسه أن يقتل أو يسرق أو يفعل أمرا حرام فإن الله لا يؤاخذ ما لم يتكلم أو يعمل. وعلى هذا فالصحيح أن من تلقى من عقد نيته في قلبه على أن يطلق زوجته أنها لا تطلق ما لم يتنفر. بقي السؤال، عرفنا أن الطلاق يحتاج إلى لفظ وأن العمل في الطلاق على اللفظ، حينئذ يرجى الإشكال هل كل لفظ نحكم بكونه طلاقا أم أن هناك ألفاظا إذا وجدت حكمنا في هذا الطلاق، وهناك ألفاظا بعكس ذلك. مسألة لفظ الطلاق، اللفظ أصل اللفظ الطرح، ولفظ الطعام إلى طرحه، واللفظ لا تصف الشخص بكونه متلفظا إلا إذا خرجت الحروف سواء سرا أو جهرا، يعني تحرك بها اللسان ولبست فيها الشفة سرا أو جهرا. بناء على ذلك في مسألة الطلاق الوسوسة، مثال البعض أحيانا يكون موسوس ويقول طلقت زوجي، يقول في قلبي أحس إني طلقتها وأحس أن اللسان يتحرك. طبعا ينبغي أن يتنبه، يعني إذا كان الرجل مطمئن لزوجته، لأن الوسواس في شيء قهري صلى الله عليه وسلم العافية، فالشيطان إذا توجه خيبة من أمر حدثه به لأنه عدو ويريد أن يحزن المؤمن فهو يكره هذا الشيء. فمن دلائل دائما تدل على الوسوسة لأنه يريد زوجته ويأتيه الشيطان كأنه يحدث أنه طلقها. فمثل هذا تحرك لسانه نبست شفته في الوسواس القهري لا يؤثر ما لم توجد دلائل قوية على أنه فعلا يريد الطلاق. فالمقصود أن اللفظ لابد فيه الصوت يشتمل على بعض الحروف التجادية. اللفظ تعريفه عند العلماء هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية كالقول وسواء أفاد أو لم يفد. إذا اللفظ أن تكون هذه الحروف قد ظهرت من لسانه ونبست فيها الشفتان. فإذا حصل ذلك فقد وقع اللفظ. إذا تلفظ بالطلاق فلفظ الطلاق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللفظ الصريح والقسم الثاني اللفظ غير الصريح وبعضهم يسميه لفظ الكناية. فعندنا صريح الطلاق وعندنا كناية الطلاق. فأما صريح الطلاق فالصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره ألفاظ تدل على الطلاق بدون احتمال لغيره. واللفظ الصريح حكمه أننا إذا قلنا هذا اللفظ صريح فإننا نطلق به على الظاهر بينه وبين الله عز وجل كرجل مثل ما قال طلبتك قال طلقتك. ففي الظاهر لا يملك الفقيه إلا أن يفتي بالطلاق سواء كان مفتيا أو كان قاضيا. واللفظ الصريح للعلماء فيه قولان. الآن عرفنا حكم الصريح من حيث الأصل لكن السؤال ما هي ألفاظ الطلاق الصريحة؟ للعلماء قولان. قال بعض العلماء صريح الطلاق مادة طلقة مشتقة منها على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. مادة طلقة الطاء اللام القاف ومشتقة منها على التفصيل سنذكره والسراح والفراق. فصريح الطلاق ثلاث الطلاق الفراق السراح. فإن قال لزوجته طلقتك فارقتك صرحتك فهذه كلها ألفاظ صريحة نطلق بها المرأة على الظاهر. هذا المذهب الأول مذهب الشافعية الحنابلة المشهور هو مذهب طائفة من أهل الظاهرية. طبعا مذهب على هذه الثلاث على أنها صريحة الطلاق وليس عندما الظاهرية بالمناسبة ليس هناك طلاق إلا بهذه الثلاث الألفاظ غيرها ليس بطلاق. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دل على اعتبار الكنايه في قوله لابنه الجون قال الحقي باهلك واعتده طلاقا ولم يعتده طلاقا. سياتي ان شاء الله بيان هذه المساله الكنايات. فالظاهريه عندها ثلاثه الفاظ الطلاق السراح الفراق. لكن الفرق بين الظاهريه والحنابله والشافعيه ان الظاهريه قالوا لا طلاق بغير هذه الالفاظ. فلو قال لرجل من امرأتي انت بتر انت الحرج انت خليا انت بريه الحقي بأهلك ونفسي بامرأة اعتدي سبي رحمك الى غير ذلك قالوا ليس بطلاق. المهم هذه ثلاث الألفاظ. وأما القول الثاني في المسألة فقالوا صريح الطلاق لفظ واحد وهو الطلاق ومشتقة من مادة الطلاق على تفصيل سيأتي. وهذا مذهب الحنفية والمالكية من حيث الجملة رحمة الله على الجميع. أقول به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بأن لفظ الطلاق ثلاث طلاق والفراق والسراح أن القرآن نص عليه. فقال تعالى فإمساكم بما طبعا قال تعالى الطلاق مرتان فإن طلقا إذا طلقتم النساء. هذه كلها صريحة على أن لفظ الطلاق هو الذي يحصل فيه الفراق. فمادة طلقة ما عندنا إشكال لأنها محل إجماع محل الخلاف في لفظين هل هما من الصريح أو من الكنايات المحتملة وهو السراح والفراق. قالوا إن الله تعالى عبر بالسراح على الطلاق فقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأيضا في الفراق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سأل. وقال سبحانه وتعالى فإمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فهذا يدل على أن لفظ السراح فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أي أطلقكن. فلفظ السراح لفظ طلاق بلفظ القرآن ولفظ الفراق أيضا لفظ طلاق بدلالة القرآن. قالوا فجاءت القرآن ثلاثة ألفاظ، جاءت ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والصراح، فكل من تلفظ بهذه الثلاث مؤاخذة قصد ما قصد يأتي عليها تفصيل كلمة الطلاق، ونعتبرها من الصريح. وهذا المذهب هو أولى المذاهب في الصواب إن شاء الله تعالى، فإن الأدلة دالة على أن هذه الثلاثة ألفاظ تستعمل ويستدل بها على حل العصمة ورفع قيد النكاح. وأما بالنسبة لقول من قال بحصر الطلاق لفظ الطلاق، فدليله واضح أنه يحتج بالآيات التي وردت في الطلاق، ولكن نقول كما أن ألفاظ الطلاق آيات الطلاق دلت على الطلاق، ينبغي أيضا أن تكون ألفاظ السراح والفراق دالة على الطلاق أيضا. نعم. وصريح الطلاق ولفظ الطلاق، يعني هذه المسألة كلها فيها وصريحه لفظ الطلاق كما ذكرنا، طلقتك أنت مطلقة أنت طارق ومشتقة منه، فهذا كله باسم الفاعل وباسم المفعول، أنت طارق أنت مطلقة مني طلقتك، هذا كله يدل على الفراق صراحة ويؤخذ به بإجماع العلماء رحمه الله. لكن سيأتي لو جاء بالصريح في مكان محتمل أو سبق لسان كما سيأتي إن شاء الله، هذا له حكم خاص. لكن الحيث الأصل القاعدة أن باب الطلاق يقوم على لفظ صريح، وهذا اللفظ الصريح ما تطلق ومشتق منها بإجماع العلماء. نعم. غير أمري طلقي نفسك، طلقي نفسك أمر أن تطلق نفسك، ما يقع الطلاق بتوكيله لها وتفريض الطلاق لها، وإنما يقع إذا طلقت نفسك، لأن وزع الطلاق بصيغة الأمر طلقي نفسك، هذا أشبه بأنه فور إليها أن تطلق نفسها أو جعل الطلاق إليها كما لو قال أمرك بيدي، لكنه لا يقع الطلاق بمجرد قوله طلقي. واضح هذا؟ فإذا الأمر مضارع إذا قال لها بناء على المستقبل كما هو في الأفعال المضارعة، سواء أدخل عليها الأدوات والحروف التي تدل على المستقبل، فإنه لا يقع الطلاق في وقته إلا إذا كان معلقا على المستقبل يقع بوقوعه ما علق عليه. لكن في حيث الأصل لو قال لها سوف أطلقك تطلقين أطلقك غدا، هذا وعد بالطلاق، أطلقك سوف أطلقك، فهذا كله لا يقع به الطلاق المضارع والمضاف إلى المستقبل إلا إذا كان مقيدا على شرط يأتي مثلا تعليق تعليق الطلاق وإضافة الطلاق إلى المستقبل. لكن الحيث هو في الأصل لهم لا يجب وقوع الطلاق في حيله. نعم. ومطلقة اسم فاعل، هذا تابع للذي قبله من المستثنيات. ومطلقة لو قال بلفظ الأمر طلقي والمضارع سوف أطلقك، سوف أطلقك وعد سأطلقك أيضا وعد له أن يخلف الوعد، لو جاء وسألك رجل قال قلت لامرأتي سأطلقك سوف أطلقك فهذا وعد، إن أراد أن ينضي وعده أمضاه، إذا رأى أن النصح لا يطلقه لم يطلقه، هذا في المضارع. ومطلقة أنت مطلقة هذه مشتقة من مادة الطلاق لكن لا تجيب الطلاق، لكن لو قال أنت مطلقة وقع الطلاق. وفرق بين قوله أنت مطلقة اسم فاعل وبين قوله أنت مطلقة مني، فحينئذ قد أوقع الطلاق. نعم. وقع فيه يعني بالصريح، ففائدة الصريح أنه يقع باللفظ إذا قلنا الحكم فيحكم قضاء بوقوعه وإن لم ينويه. فالصريح الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتاج إلى نية، يعني يطلق القاضي على القاضي ما لم يقم بساط المجلس وأمور مستثناء سنشير إليها على أنه لم يرد القرار. والكناية طبعا هناك فرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية، لكن باب الكناية من حيث الأصل يقوم على النية، يحتاج إلى نية، ولكن هناك من استثنى الكناية الظاهرة، أنت فتلة، أنت فتلة، أنت خلية، أنت الحرج، هذه استثنيت. استثنيت في نظر طائف المعنى تنبين هذا لوجود قضاء من الصحابة رضوان الله عليهم، فاعتبروها من الكنايات الظاهرة. سنتكلم عن مسألة الكنايات الظاهرة والخفية، لكن الكناية من حيث الأصل يرجع فيها إلى النية، وأما الصريح فإننا نطلق على ظاهر الله. معك. أي وقع الطلاق بما تقدم من مادة الطلقة غير ما استثناء من المضارع ومن الأمر ومن اسم فاعل، ولكن يستوي في هذا الصريح نواه أو لم ينوي، وقع به يعني في حكم القضاء، لكن في حكم الديانة بينه وبين الله إذا لم ينوي وقال أنت طالق وقصد من خدمه أو من وثاقه فإنه يقع قضاء ولا يقع ديانة. نعم. جاد من تلفظ بلفظ الطلاق ينقسم إلى أقسام، تلفظ بالطلاق مع النية فهذا جاد، يعني يريد أن يطلق المرأة فعلا وجمع بين الظاهر والباطن فهذا الجاد، طلق جادا. طيب النوع الثاني يطلق باللفظ دون النية، وهذا ينقسم إلى أقسام. إذا طلق باللفظ دون النية ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يقصد اللفظ دون نية الطلاق، هذا يسمى بالحاجب، يقصد اللفظ يعني تلفظ بلفظ الطلاق قاصدا له، يستشعر أنه لفظ طلاق لكن نيته لا تريد الطلاق. فمن تلفظ بالطلاق قاصدا اللفظ غير ناو له يسمى بالحاجب، يمزح مع امرأته ويظن أن هذا ينفعه فقال لها أنت طالق، فإنه جاء بالناس الطلاق عالما أنها تفيد الطلاق من حيث الأصل، لكنه لا يريد أثرها ولا يريد أنها طالق، فيقولون قصد اللفظ ولم ينوي، قصد اللفظ ولم ينوي. ومن هنا تفرق بين الحاجب، ومسبوق اللسان بالطلاق أن الحاجب قصد اللفظ ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ، فمقصود اللسان أرحم ممن يهدل، لأن مسبوق اللسان لم ينوي بقلبه ولم يقصد أن يتلفظ بلسانه، فالفرق بين الحاجب وبين مسبوق اللسان من جهة قصد اللفظ. فلو قال رجل لامرأته طلقتك فقال طلقتك، فهو لم ينوي بقلبه ولم يقصد بلفظه، فإذا مزح معها وظن أن أمور الطلاق فيها مس قال لها طلقتك، فكلمة الطلاق مقصودة وما تطلق مقصودة في اللفظ المقصود، ففرق العلماء وهذا الشرع فرق بين مقصود اللفظ وبين عدم قصده. ومن هنا التبست مسألة مسبوق اللسان، فحتى ان بعض العلماء يرى ان بالنسبه لمسبوق اللسان ان وجدت قرائن قويه لانه لا يريد الطلاق، رجل جلس مع امراته وهو في غايه الانبساط والسرور وهناك اثنان بينه كامله على انه كان مع زوجته على احسن ما يكون، ثم طلعت على السلم فقال لها انت طالعه فانت طالقه، رجل طالعه فسبق لسانه وقال أنت طالقة، فبساط المجلس يدل على أنه لا يريد الطلاق، ومثله ينفعه ولو قال للقاضي وثبت بشهادة البينة أو بين حلف اليمين على أنه ما قصد فلا تطلق عليه امرأة لا قضاء ولا ديانة. فلما قال بعض العلماء بهذا القول تشكل عليهم الهازل، قال لهم الهازل لم يقصد الطلاق ومسبوق اللسان لم يقصد الطلاق، فالشرع يقول ما دام وجدت كلمة الطلاق وآخذ بها رد عليه، لأن الهازل لم يقصد اللفظ، لأن الهازل قصد اللفظ ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ، فالفرق بينهما واضح. وبناء على ذلك قال رحمه الله جاد يعني تطلق المرأة إن تلفظ بالطلاق وهو جاد أو تلفظ به هازل، والهزل المدح والمرح، فالطلاق جده جد وهزله جد، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وعذرهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي رواية والنذر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعظ الناس ويبين لهم الأحكام أربع جائزات إذا تكلم بهن، النكاح والطلاق والعتاق والنذر. فإذا جاء وقال زوجتك بنتي وهو يمزح معها قال قبل، فحينئذ يلزم، وأيضا لو قال طلقتك وهو يمنح معاه فإنه يلزم، ولو قال لعبده أنت حر على سبيل المثل فإنه يعتق عليه العبد ولو لم يقصد عتقه. وهكذا لو نذر فهذه الأربع يقول عمر رضي الله عنه والأصل في السنة الثلاثة التي سبق تنبيه إليها. وعلى هذا قال العلماء إن الهازل تطلق عليه امرأته، وهذا بإجماع العلماء لثبوت السنة. وقال بعض العلماء هنا إشكال كيف نطلق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو لم ينوي الطلاق فكيف نؤاخذه بالطلاق؟ قالوا هذا من باب حكم الوضع وليس من باب الحكم التكليفي. وحكم الوضع ما جعله ونصبه الشرع من أسباب وعلامات وموانع تدل على الصحة تدل على الفساد، فكأن الشرع يقول من تلفظ بلفظ الطلاق فإننا نؤاخذه به قصد أو لم يقصد، نوى أو لم ينوى. فكأنه إذا وجد لفظ الطلاق وجد الطلاق بغض النظر عن القصد والنية وجدت أو لم توجد. لم يقبل حكما، نحن قلنا في اللفظ فيه ما هو قضاء يسمونه حكم وفيه ما هو ديانة وهو الذي يسمونه الباطل، فعندنا ظاهر وعندنا باطل. فإذا وجد اللفظ الصريح فمسائله عند العلماء تدور ما بين صريح اقترن بالنية فلا إشكال، وما بين صريح خالفته النية، فيفرق بين الصريح الذي يقصد لفظه والصريح الذي لا يقصد لفظه. وإن شاء الله سنفصل في هذه المسائل في الغد بإذن الله عز وجل، سيكون الدرس في الدورة على المعتاد بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المرأة المفتاة ليست كالحائض من كل وجه من حيث العلة في إطالة العدة عليها، تختلف عن المرأة الحائض من جهة أن أمرها قد استدان، فليس هناك حمل وليست لمحل لأن يشك أن تكون حامل. إلا أن بعض العلماء قال إن النفساء تأخذ حكم الحائض لأنه يطول عليها العدة فتنتظر إلى طهرها من نفاسها، وبعد طهرها من نفاسها تستقبل عدة جديدة. وعلى هذا يقولون تكون في حكم المرأة الحائض من جهة إطارة العدة، وكل القولين له وجه والله تعالى. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم نطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية الكريمة أصل عند العلماء رحمهم الله في إباحة ما لم يرد النص بتحريمه، ولكن قد تأتي نصوص أخرى وتزيد على هذه الآية. إن الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. فإذا نظرت الميتة أو لحم خنزير أو المذبوح لغير الله ثلاثة أصناف، مع أن السنة زادت محرمات أخرى، فمثلا لحم الحمر، لحم الحمر الأهلية فإنها ليست مذكورة في الآية الكريمة، وقد دلت السنة على أنها رزق ولا يجب أكل لحوم الحمر الأهلية. وكذلك أيضا كل ذناب من السباع، فإن السنة قد دلت على حرمة أكله، فهو ليس بميتا من حيث الأصل وليس بلحم خنزير وليس بداخل الفسق الذي أهل به لغير الله، فمثل الأسد والنمر لو أخذت بظاهر هذه الآية لا حلت أكله، لكن لما جاءت السنة بتحريم كل ذناب من السباع فإنك تقول بتحريم. فالمقصود أن الحصر في بعض الآيات قد يكون يراد به أصول المحرمات، كأن تقول مثلا إلا أن يكون ميتة وصول المحرم من جهة المذكى وغير المذكى، وهو الذي حل أكله في الأصل ولكن حرم لعارض وهو عدم وجود الذكاء. فالميت الآن إذا جئت مثلا تنظر إلى بهيمة الأنعام، إذا ماتت حتى نفسها بدون ذكاء تقول إن هذه الآية أصل في تحريم هذا النوع. فكل ما لم يذكى ذكاء شرعية فهو مندرج تحته إلا أن يكون ميتا، إلا ما استثناه الشرع من ميتة البحر لقوله عليه الصلاة والسلام هو الحل الطهور ماء الحل ميتته. كذلك أيضا أو لحم خنزير، تستطيع أن تقول لحم الخنزير أصل في تحريم كل مستخبث، فهو جاء بلحم الخنزير نصا ونبه على مثله معنى، فأصبح عندنا، وهذا من دقة القرآن، يعني من نصوص الكتاب في بعض الآيات تأتي بالأصول، أصول المحرمات. فقل أن تجد، يعني تستطيع أن تقول هنا إذا كنت تلتفت إلى لفظ الآية تقول السنة ذلك، لكن لو التفت إلى المعنى هذا الذي يجعل جماهير العلماء يعتبرون القياس، تقول أحرم لحم الخنزير لأنه كلحم، أحرم لحم الحمر الأهلية لأنه كلحم الخنزير، بدليل قوله تعالى فإنه رزق، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية إنها رزق، وكأن الأصل لم يختلف، فتجعل الآية أصل من جهة النفس ومن جهة المعنى، فتقول هذه الآية أصول المحرمات لا تخرج عن كل شيء مستخبث لذاته مثل الخنزير، أو يكون طيبا في أصله ولكن فقدت فيه الذكاء كالميت، أو يكون مستخبثا للمعنى يعني فيه شرك، لأن الشرك من جهة المعاني والاعتقاد، فأصبح الذي فيه شرك أو فسقا إلا لغير الله به. فجاءت آية بمجموع المحرمات، فقل أن تجد طعاما محرما يخرج عن هذه الثلاث. فلما حرمنا ذبائح المجوس، لذلك قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم، أين تضعت ذبائح المجوس؟ تضعت تحت قولي أو فسقا أهلة لغير الله به، لأن الأصل فيه أنهم يذلون لغير الله عز وجل. ولما تحرم ذبائح الوثنيين والمشركين تقول أو فسقا أهلة لغير الله به، ولما تحرم ما كان أصله حلالا ولكنه لم يذكر بالذكاء الشرعي كأن حلة موقوف على التذكير، فتقول أدرجه تحت الميتة. فكل ما لزمت فيه الذكاء ولم تعمل فيه الذكاء فهو ميتة. فالصيد إذا لم يذكى مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيد الكلب إذا أبصرت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عنه فكل، وقال معز فإن أكل فلا تأكل، يعني إذا أكل الكلب من الفريسة فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسي. فالكلب يذكي، الكلب يذكي، وذكاته أن يمسك الفريسة، فلو نهش الفريسة وقتلها بنهشه حل أكلها، لأن هذا النهش كضرب الطلق مثل السلاح الذي يطلق ويقتل الفريسة. فكما أنك ترسل السلاح فقد أرسلته، كما ترسل الجاب ترسل الحيوان، لكن لو فرضنا أنه أرسله على الفريسة وسمى فاستوفى الشروط لكنه أكل من الذبيحة، فالله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم. فإذا أمسك وأكل جاءت الشبهة، هل أمسك لنا فيكون تحت آية الحل، أو أمسك لنفسي فهو قد صاد لنفسي ولم يصد لنا، فحينئذ تقول أحرم وأكل. قال صلى الله عليه وسلم فإن أكل يعني الكلب فلا تأكل فإني أخاف، انظر كذا الحديث يقول إني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. طيب إذا هذا حرم زائد عما في القرآن، تقول أدرجه تحت الميتة، لأن الأصل أن هذا الذبيحة ميتة، والزكاة تعمل في الميتة إذا كانت على الوجه، تعمل في الحيوان إذا كانت على الوجه المعتبر، فلما كانت زكاة الكلب على غير الوجه المعتبر ألحقت بالميتات وأصبحت مندرجة تحت هذا الأصل، والله سبحانه.